أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توفي والدي وعنده مزرعة نخل، واتفق الورثة على أنها تكون له صدقة جارية، فكيف نخرج زكاتها بالمقدار الحاضر من الكيلو وجزاكم الله خيرا؟ أولا جزاكم الله خيرا وأحسن لكم الخلف، وأسأل الله بعزتي وجلال يعظم لكم الأجر في بركم لوالدكم. وأما الأمر الثاني أن الزكاة، زكاة النخل تتولاها مصلحة الزكاة، وعادة جرت العادة هنا أنهم يبعثون خارصا يخرص النخل في وقت بدو الصلاح، فحينئذ الأمر مرد إلى الجهة التي تتولى الزكاة. لكن إذا كان في موضع لا يكون فيه هذا الشيء، فإن الأصل في زكاة النخل أنه يخرج العشر إذا كان النخل تسقيه السماء أو العيون الجارية ولا كلفة في سقيه. وأما إذا كان يسقى بالنضح وبالآلات وبالدواب فإن فيه نصف العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبناء على ذلك تنظرون القدر الذي يخرج. والزكاة لا تضبط بالكيلو، إنما تضبط بالصاع. الزكاة تضبط بالصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. وبناء على ذلك يكون نصاب الزكاة 300 صاع. فإذا كان الذي في النخل 300 صاع فما فوق وجبت الزكاة عليكم بالتفصيل. إن كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بتسقيه السماء ففيه العشر كاملا. وأما إذا كان أحيانا يسقى بهذا وهذا ينظر إلى القسط في كل منهما على القول، أو ينظر إلى الأغلب، فإذا استويا قسط ما بينهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.